يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع واستمع واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع

نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها النبي ما تزعلش الناس دي حبايبك منها على المطار على طول خلاص ما عادش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها صدق الله العظيم الفاتح.